اللهم صل على محمد وعلى محمد. القسم التاسع في الخيار وهو 14 قسما. الأرض في كل معاملة اللزوم، ودليل هذا اللزوم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. بناء على هذا، إذا باع الإنسان شيئا أو اشترى شيئا أو استأجر لزم ذلك، وهذا هو الذي يعبر عنه في الشارع بأصالة اللزوم. ولكن الإسلام جعل مجموعة من المناسك التي يمكن عندها فسخ العقد وإبطال المعاملة، وهذه المنافذ هي استثناء من قاعدة أصالة اللزوم. الأصل التاسع في الخيار. الخيار يعني الاختيار، اختيار إبطال المعاملة وفسخ المعاملة، وهو 14 قسما. وجمع الخيار بهذا الأجر من خواص الكتاب، لأن هذه الخيارات 14 متفرقة في الكتب الفقهية وليست مجموعة في مكان واحد. والمصنف في كتاب اللمعة استطاع أن يجمع هذه 14 في مكان واحد. الأول خيار المجلس. بالنسبة إلى خيار المجلس هنالك بحث. البحث الأول: معنى خيار المجلس بإيجاز أن المتبايعين ما دام لم يتفرق أحدهما عن الآخر فبإمكانه إبطال المعاملة. يعني أنتم رجعتوا إلى المكتبة واشتريتم كتابا، بعدكم ما متفرقين، بعدكم موجودين في المكتبة، بإمكانكم أن تبطلوا المعاملة وبإمكان البايع أن يبطل المعاملة. صحيح، هذا يسمى خيار المجلس. هذا بحث. البحث الثاني هو أنه هذا الخيار عام لكل أنواع البيع ولا يشمل أي نوع من أنواع العقود الأخرى. يعني في الصلح خيار المجلس ما في الإجارة، استأجرت غرفة في الفندق لثلاثة أيام وبعدين في نفس المكان بعثكم، ما لكم حق الإبطال. خيار المجلس مو موجود. هذا عام لجميع أنواع البيع ولا يشمل أي عقد آخر. هذا من البحث الثاني. البحث الثالث في التركيب اللفظي: خيار المجلس. يعني شنو خيار المجلس؟ بل خيار المجلس. الجلوس شرطه؟ يعني إذا حين المعاملة ما كانوا جالسين، كانوا واقفين، لهم خيار المجلس لو ما لهم خيار المجلس؟ نعم. إذا حين المعاملة كانوا جالسين بعدت لهم قاموا، لهم خيار ولا ما لهم خيار؟ ها؟ العلماء متفقون على أنه عندهم خيار. فلماذا سمي هذا الخيار بخيار المجلس؟ التعبير الدقيق: خيار عدد التفرق. هذا هو الجلوس، مشى لا الجلوس في الابتداء ولا الجلوس في الانتهاء. فالتعبير الدقيق: خيار عدم التفرق. ولذلك تعبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان دقيق جدا حين قال: البيعان، البيعان يعني المتبايعان، البيعان بالخيار ما لم شنو يفترقا أو يتفرقا، يعني في ذهن ما لم يفترقا. فلماذا سمي الخيار بخيار المجلس؟ المصنف يجاوب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أنه مجاز، الجواب الثاني أنه حقيقة. أما بالنسبة للجواب الأول، هذا مجاز، أكو في كتاب المطور، في كتاب المختصر، في كتاب جواهر البلاغة مجموعة من العلاقات المجازية، قالها. من جملة هذه العلاقات المجازية إطلاق الجزئي على الكلي. فإحدى العلاقات المجازية الجزئي يعني شنو؟ يعني زيد الكل يعني منه يعني الانسان، هذا الجزئي وهذا الكل. طبعا يختلف عن الجزئي والكل، الفرق بين الجزئي والجزئي والكل والكل. سبعة فوارق موجودة في كتاب الرفع الغاشية عن غوامض الحاشية، اقرأ هناك. اجمالا اليد للانسان شنو تعتبر؟ جزءا للكل. وزيد بالنسبة الى الانسان يعتبر جزئيا بالنسبة الى الكل. فإحدى المجازات المذكورة في وين؟ في البلاغة، إطلاق الجزئية على الكلي. خيار عدم التفرق، كم فرد إليه؟ عدة أفراد. واحد أنه كانوا قاعدين، هذا فرد من أفراد. فرد من أفراد أنه كانوا قايمين، صحيح؟ فرد من أفراد أكو أفراد، وطلق أحد الأفراد على كل الأفراد، صحيح؟ فهذا حقيقة، فهذا مجاز. وإذا قارن في كتاب المغني في الباب الثامن باب التغليب، التغليب يعني شنو؟ يعني إطلاق اسم بعض الأفراد على كل الأفراد. القمران يعني منو؟ الشمس والقمر. العمران أبو بكر، بعد الظهران الحسنان، وكوني مع القانتين بالنسبة إلى مريم، كوني من الشنو؟ وكانت من القانتين، كانت من الشنو؟ قانتات هي، لكن باب التغليب. هذا احتمال. احتمال ثاني يعني يكون منقول، ومنه منقول كفضل وعسل، وذو ارتجال كسعادة كسعادة وأداد. منقول، المنقول يعني شنو؟ المنقول يعني كلمة موضوعة لمعنى، ننقلها إلى معنى أوسع. الصلاة كانت موضوعة لماذا؟ للدعاء، نقلت إلى معنى آخر. بس حقيقة في هذا المعنى لو مجاز في هذا المعنى الجديد، ها؟ حقيقة لو مجاز الصلاة الآن حقيقة لو مو حقيقة، حقيقة عرفية منقولة. فإذا بالنتيجة نقول خيار المجلس هذه الكلمة وإن كانت في بدو أمرها خاصة، لكنها نقلت إلى معنى عام، وهذا المعنى العام خيار عدم التفرق، فتكون حقيقة في هذا المعنى. الأول خيار المجلس، أضاف المصنف الخيار إلى موضع الجلوس، قال خيار المجلس. ليش قال؟ مع كون الجلوس، مع كون موضع الجلوس غير معتبر في ثبوت الخيار، موضع الجلوس لا في الابتداء معتبر ولا في الابتداء معتبر، وإنما المعتبر عدم التفرق، هذا هو المناط كما قلنا. ليش فعل هذا العمل؟ أضافه، أضافه إما تجوزا، هذا أي نوع من المجال؟ التجوز في إطلاق بعض أفراد الحقيقة، اسم بعض الأفراد نطلق على جميع الأفراد فيكون شنو؟ مجازا. وإما حقيقة عرفية، يعني الناقل يكون الفرق بين الاحتمال الأول مجاز اللي نسمي ذلك الفرق خيار المجلس، هذا مجاز. الاحتمال الثاني يقول لا، هذا كان إلى معنى ضيق فنقل إلى معنى واسع، أو حقيقة عرفية منقولة من معنى ضيق إلى معنى واسع. عرفية يعني شنو؟ كل قوم لهم عرف، عرف الأطباء، عرف المهندسين، عرف النقاط، عرف الفقهاء، حقيقة عرفية فقهائية. هذا بحث. البحث الآخر خيار المجلس مختص بالبيع، بأنواع البيع. شنو أنواعه؟ نسيئة، نقد، مرابحة، مواضعة، بيع الحيوان، بيع الأعيان، كل الأنواع، ولا يثبت في غير البيع. هذا الخيار في الصول مفهول، ولا يثبت في غيره من عقود المعاوضات. استأجرت غرفة بعد ما لكم حق خيار المجلس، وإن قام غير ذو مقام البيع كالصلح. احنا في المجلد الرابع في كتاب الصلح تذكرون قرانا أن الصلح يفيد فائدة مجموعة من العقود، يفيد فائدة الإيجار أحيانا، يفيد فائدة البيع. شلون يفيد فائدة البيع؟ أنا عندي هذه الساعة، مرة أقول لكم بعتك هذه الساعة ب 500 تومان، مرة أقول صالحتك على هذه الساعة ب500 تومان، شو الفرق بينهم؟ مش فرق. هذا الصلح أفاد فائدة شنو؟ بيع، ولكن مع ذلك لا خيار فيه، خيار المجلس. وإن قام هذا الغير مقام البيع في الأثر وفي النتائج كالصلح. هذا البحث. البحث الآخر ويثبت خيار المجلس للمتبايعين ما لم يفترق عدد الافتراق. شنو الفقهاء واضحين إلى حدود كبيرة الافتراق يعني ما لم يفترق المكان الذي وقع فيه عقد المعاوضة كانت هنالك نسبة بين البائع وبين المشتري ما شفت يعني كانت الفاصلة بينهما متريا. ما دام هؤلاء لم يفترق أحدهما عن الآخر وإن خرج من ذلك المكان وإن طالت المدة 10 أيام الخيار موجود بشرط أن لا تزيد المسافة عن المسافة التي كانت من قبل. يعني 2 كانوا يمشون يتمشون في الطريق واحد قال بعت البيت اشتريت مشوا 10 ساعات بنفس النسبة مو أنه واحد استدبر صاحبه وراح بالنهر وغسل إيده مثلا أو ذهب لقضاء الحاجة لا يوم الأخر أبو السيارة قاعدين السفر بالسيارة طال كم ساعة 10 ساعة إلى خيار المجلس وما إلى خيار المجلس نعم إلى خيار المجلس لكن لو أكبر عن دقيقة واحدة يعني قال لك يا أمان الله مش خطوة واحدة صرف عن سنة القضية سقط الخيار. إذن الخيار هذا الخيار كلش خيار قوي ولا يسقط إلا بالافتراق والتباعد عن النسبة التي كان ولا يسقطه أي شيء آخر ويثبت للمتبايع ما لا يفترق ولا يزول هذا الخيار بحائل بينهما حقوا بينهم ترد مثلا يزولوا بينهم قاعدين بالسيارة أحيانا يكون ترد مثلا واحد حتى هو ليجي عنده ما يبطل بالحائل بين المتبايعين غليظ كان الحائل لو حائل فيما بينهم ما شكل أم رقيقا ما كفر ترد حقه فيما بينهم مانعا هذا الحائل من الاجتماع أم غير مانع يمكنهم الاجتماع أو لا يمكنهم الاجتماع. الاجتماع يعني شنو هو؟ ها؟ ما يسمع أحدهما كلام الآخر، ما يتمكن أحدهما يلتقي بالآخر، مو مهم. المهم ما دام في نفس الوضع الخيار ثابت لهم لصدق عدم التفرق مع وجود الحائل. ما لم يفترق استرقى عندما حطوا كده سؤال استرقى لو لم يفترق حقه بينهم الخائف استرقى المصنف يقول لم يفترق الخيار ثابت ولا يزول بالحائل ولا يزول بمفارقة كل واحد منهما المجلس. فارق المجلس حال كونهما مصطحبين يعني واحد يم الآخر طلعوا برا الخيار ثابت وإن طال الزمان 10 ساعة الحائل فرق يعني افترق يقولون افترق زيد وعمر افترق زيد وعمر احنا قاعدين يمنا حق وحائق فيما بيننا افترقنا اذا قالوا افترقنا نقبل كلام. المسألة مسألة عرفية ولا بمفارقة كل واحد منهما الضمائر ترجع المتبايعين بعد ما كنا عن اشرحها الضمائر هما ترجع المتبايعين. فارقوا المجلس حال كونهما مصطحبين طلعوا من النفس ورحت مشى على البحر ميسكو وان طال الزمان ما لم يتباعد مسافة ما يعني مسافة ما لم يتباعد ما بينهما عن ذلك الما حالة العقد الما يعني المسافة المسافة اللي كانت حالة العقد كم متر كانت متريا إذا لم تتحول هذه المسافة إلى 3 أمتار أو 4 أمتار واضح واحد مثلا بيمشي منا واحد في داخل الصوب من النهر يسقط الخيار. ما لم يتباعد ما يعني مسافة يعني أمد يعني مقدار ما بينهما المقدار اللي بينهم لم يتباعد عن ذلك الماء وعن ذلك المقدار في حالة العقد فالخيار ثابت وأولى بعدم زوال الخيار لو تقارب عن ذلك المدى الذي كان بينهما الفاصلة بينهما خالف العقد كانت 3 أمتار صارت متريا فيما بينهما فطبيعي ما يسقط. هذا بحث أتصور ماكو بحث في هاي المسائل مسائل قائمة في الشرع. مسألة أخرى كيف يسقط خيار المجلس المصنف يقول بثلاث طرق يسقط خيار المجلس. الطريق الأول الشرط في مثل العقد، أنا أقول بعتك هذا الكتاب بشرط أن لا يكون لك خيار المجلس، بل قدر شروط سقط الخيار، يعني المؤمنون عنده شروط. الطريقة الثانية الإسقاط بعد العقد، احنا عقدنا وقاعدين عندنا خيار، أنا قلت أسقطت خياري أو اثنين ما قلنا أسقطنا خيارنا، شي يصير يسقط الخيار. الطريقة الثالثة التفرق ولو بخطوة واحدة، إذا قال في عمله واخترق ولو خطوة واحدة سقط الخيار. لا القول مو لازم، الارتكاز مقاتل الارتكاز العرفي، ويسقط الخيار المجلس بثلاثة طرق. الأول باشتراط سقوط الخيار في العقد في متن العقد، إما سقوطه عنهما معا فيسقط عن الاثنين، أو عن أحدهما عن البايع مثلا أو عن المشتري بحسب الشرط، الشرط شلون يختلف فيسقط عن ذلك المشروع. الشيء الثاني وباسقاط الخيار بعد العقد، يعني يقول أسقطنا الخيار مرد الخيار أو أوجبنا البيع، وجب يعني شنو في اللغة؟ انخبث. الله سبحانه وتعالى يقول فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني شنو؟ يعني أنتوا عندما ذبحتوا الحيوان مو عندما هذا الحيوان دا يتحرك تاكلون منه. العرب مو كانوا يضربون الإبل مثلا بعد ما يقطعون اللحم، يعني هو البعيرم دا يباوع يقطعون اللحم، الله يقول لا تسوون هالشكل. فإذا وجبت جنوبها يعني ثبتت على الأرض فكلوا منها، يعني سقط ومات وبعد ما إلى حركة. غسل الجمعة واجب أكو في الرواية، يعني شنو؟ يعني ثابت. فإذا أوجبنا البيع يعني شنو؟ يعني أثبتنا البيع بعد البيع مو متزلزل، أو التزمنا البيعة أو اخترنا البيعة، يعني اخترنا هذا الطريق لا ذلك الطريق، أو ما أدى ذلك من العبارات يعني ما أفاد ذلك. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة وبمفارقة أحدهما أحدهما صاحبه الآخر ولو بخطوة، خطوة واحدة سقط الخيار طبعا اختيارا. أما إذا تفرق شنو؟ اضطرارا. تفرق اضطرارا يعني شنو؟ يعني واحد اجى لجم هذا ووضع في مكان آخر، الخيار يسقط أو ما يسقط؟ بل الجواب ها شنو؟ صار حريق فسل جنوب. هذا قسمي، واحد اختطف واحد منهم، هذا اللي اختطفه المختطف يسقط خياره لو ما يسقط؟ المصنف يقول هذا اللي اختطفه منع من الاخذ بالخيار لو ما منع. ها مره اجى اخذه وما منع من الخيار، مثلا ما لازم حلقه، مره ياخذه ويلزم حلقه، اذا اخذه ولزم حلقه شو يصير؟ ما يمكن ياخذ بالخيار فخياره يسقط. اما اذا اخذ هالشكل جره واخذ الخيار مالك، يعني هذا ما منعه من الخيار، فإذا منعه من الخيار ما يسقط خيار حتى إذا طالت المدة، أخذ يختطفه بعد مدة يتمكن يأخذ الخيار. أما إذا جرق وقال إذا يجرق تأخذ الخيار أقول أسقطت البيعة، ما أسقطت البيعة ثبت البيع، فهذا نفس اسمه ولو بخطوة واحدة اختيارا. فلو أكرها أو أحدهما أكرها على التباعد لم يسقط الخيار طبعا مع منعهما من التخايل، يعني منع المتبايعين، يعني لزم حليفهم مثلا اللي ما خلاهم يتبايعون. فإذا جال الإكراه ماكو إكراه فلهما الخيار للبيع والمشتري في مجلس الزوال. مجلس الزوال يعني شنو؟ يعني مو ينتظر بعد 10 أيام يجي ياخذ بالخيار، لا في نفس المكان عنده تليفون يخابره قريب منه يقول أخذته بالخيار في منطقة قريبة، يروح على تلك المنطقة مو يروح على شغله بعدين ياخذ بالخيار، فورا ياخذ بالخيار. فلهما الخيار في مجلس الزوال المانع. خب ولو لم يمنع من التخايل، يعني ما لزموا حلمهم مثلا، لزم العقد، العقد ثابت لان كان بامكانهم الاخذ بالخيار وما اخذ بالخيار. مثلا ولو التزم به احدهما سقط خياره خاصه، اثنينهم كان لهم خيار، واحد قال العقد من جانبي ثابت وممضى، الثاني كل شيء ممضى، شو يصير؟ خيار أحدهما يسقط وخيار الثاني ما يسقط. ليش؟ لأنهما حقان وأحد الحقين لو سقط لا يسقط الحق الآخر، هذا شيء طبيعي، أنا أسقط خياري لكن المشتري يبقى له الخيار. ولو التزم بالبيع أحدهما سقط خياره فقط، إذ لا ارتباط لحق أحدهما هذا الحق مرتبط بالحق الآخر فلا يسقط الثاني. هذا بحثي. البحث الآخر ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر. هذا شنو حكمه؟ واحد قال أنضيف البيعة، واحد قال فسخت البيعة، شنو حكمه؟ من اللي يقدم؟ ها؟ شوفوا إحنا كنا قاعدين في المكتب اشترينا كتاب، بمجرد ما اشترينا صاحب المكتب قال أنضيف البيع، المشتري بعد دقيقة قال فسخت البيع، حق منه مقدم؟ بلي الجواب المصنف يقول حق الفاسق مقدم. ليش؟ لأن الإسلام إنما وضع هذا العقد لفسخ مقتضى العقد، المقتضى العقد هو اللزوم، الإسلام وضع هذا حتى تتمكن من إبطال مقتضى العقد، وقول ذلك أمضيت لم يضف جديد إلى العقد. العقد شنو كان؟ العقد شنو كان؟ العقد كان يفيد اللزوم، لأن كل معاملة تفيد اللزوم بحسب طبيعتها الأولية. البايع عندما قال أمضيت شنو سوى؟ ما سوى شيء جديد، وإنما شنو سوى؟ أكد على تلك الطبيعة الأولية في العقد. والمفروض أن الخيار موضوع للتمكن من نفس الطبيعة الأولية، فبناء على هذا الفاسق يقدم على المجيد، وإلا إذا هذا القانون ما قلناه كل الخيارات تسقط. شلون؟ كل بايع مشتري، صحيح؟ البايع بمجرد ما يبيع قال يقول أمضيت وخلص، لا سقط حقه، أو المشتري يقول أمضيت وهذا سقط حقه، هذا ما إله حق. ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قال أمضيته، قدم الفاسق وإن تأخر عن الإجازة، يعني الأول المجيد قال أجزته بعد دقيقة الفاسق قال فسخته، يتقدم على ذلك، لأن إثبات الخيار للبائع والمشتري من قبل الشارع إنما قصد بهذا الإثبات التمكن من الفاسق وتحويل الطبيعة الأولية للعاقد دون الإجازة. أما الإجازة ما إلها حالة استثنائية لأصالة الإجازة، يعني كلها أصالة الإجازة، يعني لأنها تقرر مسألة أصيلة، يعني تقرر نفس مقتضى العقد، فهذا لم يقع جديدا على شنو؟ أصل العقد. بعبارة أخرى إحنا عدنا على الأصل وعدنا البريء، هذا عندما أجزته هذا قيله دخيل، هذا أصل، نفس العقد، نفس العقد. بين الفسخ والدخيل، والدخيل إنما وضع لماذا؟ لإسقاط أصيل، وقوله أمضيت لم يضع شيئا على أصل العقد. تتقدم فهل اعتبارية ولا الحكم لا؟ هو ظاهر الرواية أيضا، إنما قصد به التمكن للفاس، يعني عنوان عارض يتبع العنوان الأولي. أما الإجازة هذا مو عنوان عارض، ليش؟ لأنه عنوان الأصيل، هذا مش جديد وطار على العقد. وكذا يقدم الفاسق المجيد في كل خيار مشترك، مثل خيار الحيوان، اشترينا حيوان لكن وعدنا خيار ها بلا ثلاث أيام، في الأيام الثلاثة واحد أجاز واحد شنو؟ أمضى، واحد أمضى واحد فسخ، حق منه يقدم؟ الفاسق يقدم لاشتراك الجميع لجميع الخيارات في العلة التي أشرنا عليها. شنو هي؟ لأن إثبات الخيار إنما قصد. مسألة أخرى، أنا بعت شيئا للمشتري بيتا، بعدين قلت له اختر، قلت له لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار، مو هالشكل؟ اختر، سوى القضية يكسر حسب الأسرة يكسر ليش تحيط الخيار؟ اختر هو السكر، خيار يسقط وخيار يسقط أو لا، خيار طائل واختر يسقط لو ما يسقط. أنا قلت لك قضية يكسر في ذوكني هو السكر كل شبه، شنو حكمي عن القائل؟ خيار يسقط ليش يسقط؟ أنا قلت أسقط خياري؟ لا، خيار هو يسقط؟ لا، لأن السكوت لا يدل على الرضا. ولو خيره، يعني خير أحدهما الآخرة فسكت المخير والثاني فخيارهما باقي، أما الساكت خيار الإطلاق فظاهر إذ لم يصدر منه، يحصل يعني لم يصدر، لم يحصل منه ما يدل على سقوط الخيار. القاعدة العامة اللي عدنا في كل الفقه السكوت لا يدل على الرضا إلا في باب واحد، يا باب النكاح، لأن عادة المرأة تخجل ما يصير إلا ناخذ منها بلي بلي مولاد. أما في كل الأبواب السكوت لا يدل على الرضا، ما شكرا؟ واحد قال لي أبيع بيته أنا شكرا، هذا ما يدل على الرضا. واحد قال أخذ فلوس من جيبه أنا كل شيء ما قلت، طبعا تتمرأة في القرينة فتمرأة لا مو معنى، هذا لا يدل على الرضا إلا في كتاب النكاح فقط. إذ لم يصدر منه، يعني من ذاك المخير الساكت، ما يدل على سقوط خياره. وأما المخير اللي قال اختر، أنا قلت له اختر قرر يختار في بوفا، وأما المخير لأن تخييره يعني تخيير نفسه تخيير المخير تخييره صاحبه أعم من اختياره العقد. يعني هذا يدل على إمضاء المعاملة. أنا عندما أقول له اختار هل يدل على أني أسقطت خياري وأمضيت المعاملة؟ يدل له ما يدل. ربما أنا أمضيت المعاملة وربما تأدبا أنا أقول له أنت اختار. تذكرون اللي قلنا هاي المسألة سابقة وعندنا قاعدة منطقية العام هل يدل على الخاص؟ ها؟ إذا قال في الغرفة حيوان يعني في الغرفة بقى ما يدل على الخاص، لأن تخييره صاحبه أعم من أنه أمضى العقد وأثبت العقد، فلا يدل هذا العام على ذلك الخاص. الخاص من هو؟ العام التخيير، الخاص اختياره العقد وإسقاط خياره. وقيل يسقط الخيار، الخيار منه المخير بالكاسر استنادا إلى رواية لم تثبت عندنا، وهي الرواية هذه: البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقل أحدهما لصاحبه اختار. هذا الدليل من أضافة العام المضيف إلى الرواية، الرواية أصلها ثابت لكن هذا الدليل مثابت، فهذا الدليل يكون باطلا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مع البحث الثاني من الفصل التاسع. النوع الأول من أنواع الخيار كان خيار النجم. النوع الثاني من أنواع الخيار خيار الحيوان. ثمان اشترى حيوانان له حق الخيار إلى ثلاثة أيام. ربما لأنه عادة من الأشياء الجامدة تختلف عن الأشياء الحية. الأشياء الجامدة عيبها وعدم عيبها ظاهرة يمكن أن يكتشفها الإنسان بسهولة، أما بالنسبة إلى الحيوانات فجودة الدابة وعدم جودتها وكم في ضرعها من الحليب وكم ليس في ضرعها، هذه الأمور لا تتبين دفعة واحدة. ومن هنا الإسلام جعل الخيار ثلاثة أيام، فإن أراد المشتري أبقى الحيوان وإن أراد أرجع الحيوان. هذا بحث. البحث الآخر لمن الخيار؟ المشهور قالوا الخيار لآخذ الحيوان، يعني من الذي يستلم الحيوان من الآخر هذا سقط له الخيار، أما الثاني فلا خيار له. بناء على هذا عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يبيع البائع الحيوان، في هذه الحالة الخيار لمن؟ بلي رفت واشتريت الحيوان من السوق، الخيار لمن؟ للمشتري فقط. الصورة الثانية أن يكون الثمن حيوانا، مو المثمن يكون حيوان، الثمن يكون حيوان. تركون إلى صاحب المكتبة وتشترون منه كتاب، يقول ماذا تدفع في مقابل الكتاب؟ تقول هذا الأسطول مثلا. هنا الخيار لمن؟ يعني الخيار لمن؟ للمشتري ولا للبايع؟ الخيار للبايع الذي استلم الحيوان. الصورة الثالثة مبادلة حيوان بحيوان، يبدل العنزة بالشاة، الخيار لمن؟ أم للبايع أم للمشتري؟ الخلاصة الذي يأخذ الحيوانان هو الذي يكون له الخيار. دليل حسب الأدلة. الثاني خيار الحيوان وهو ثابت للمشتري فقط، على خيار صورة للمشتري، في صورة أن المشتري لو اشترى حيوانا الخيار له بناء على المشهور. وقيل الخيار ثابت لهم أهم للبايع أهم للمشتري، وبه رواية صحيحة. ولكن أكو قاعدة أصولية، يعني بكون الخيار لهما الشهرة جادرة وكاسرة، يعني إذا المشهور عملوا برواية ضعيفة، الرواية ضعيفة شو تصير؟ تنجبر، كسرها ينجبر. وحسب الأدلة الثاني خيار الحيوان وهو ثابت للمشتري فقط، هذا في صورة للمشتري، في صورة أن المشتري لو اشترى حيوانا الخيار له بناء على المشهور، وقيل الخيار ثابت لهما أم للبايع أم للمشتري، وبه رواية صحيحة. لكن أكو قاعدة أصولية، يعني بكون الخيار لهما، الشهرة جابرة وكاسرة، يعني إذا المشهور عملوا برواية ضعيفة، الرواية الضعيفة شو تصير؟ تنجبر، كسرها ينجبر. وإذا المشهور أعرضوا عن رواية قوية وضعيفة، الرواية شو تصير؟ تنكسر. فولو أن هذه المسألة كون الخيار لهما أبو عليها رواية صحيحة، ولكن الرواية منكسرة بإعراض المشهور عن هذه الرواية. إذن الخيار للمشتري خاص. ولو كان حيوانا بحيوان، يعني التعاوض كان تعاوض حيوانا بحيوان، أو ثبوت الخيار لهما، يعني كل منهما استلم الحيوان، كما يقوى ثبوت الخيار للبائع وحده لو كان الحيوان الثمن فقط، يعني انتو اشتريتوا شيء والثمن فقط كان حيوان، في هذه الحالة من له الخيار؟ صاحب الحيوان الذي هو البايع. كما يقوى ثبوت الخيار للبايع وحده من المشتري لو كان منه الحيوان هو الثمن وحده، لو كان الثمن خاص حيوانا، لو كان الثمن الثمن اسم كان حيوانا خبر كان. هنا فائدة توسيع، ما هو مقياس الثمن والمثمن؟ يعني مين نعرف أن هذا الثمن وهذا المثمن؟ واحد اشترى كتابا ودفع في مقابله حيوانا، ياهو ثمن ياهو مثمن، ياهو بائع ياهو المشتري. المصنف يقول المسألة موصولة إلى العرف، فما أدخل العرف عليه الباء يعتبر ثمنا، وما عد العرف الفعل إليه بلا واسطة يسمى مثمنا. تقولون بعت الكتاب بدينار، مدخول الباء يكون ثمن، والذي لم تدخل عليه الباء يسمى مثمن. فاللي يعطي المثمن شنو اسمه؟ بايع. اللي يعطي الثمن اسمه شنو؟ المشتري. هذا الانسان اللي اخذ كتابا واعطى حيوانا، هل العرف يقول اخذ الكتاب بحيوان أو أخذ الحيوان بكتاب؟ فما دخل عليه الباء يعتبر ثمنا، وهذا يختلف حسب الإقدام ومن الذي أقدم أولا. إذا أنت رحت إلى صاحب المكتبة وقلت عليه كتاب، قال لكم ماذا تعطوني في المقابل؟ قلت حيوان، شو نقول؟ بعته، اشتريت منه الكتابة بحيوان، فالحيوان صار ثمن. أما إذا صاحب المكتبة كان جاء إلى بيتكم ورأى حيوانا وأراد منكم الحيوان، قلت ماذا تعطوني في مقابله؟ قال فلان كتاب، شو يقول؟ اشتريته، صاحب المكتبة يقول اشتريت الكتابة بحيوان، الحيوان يكون ثمنا، وهذا يختلف حسب الطريقة العرفية. كما يقوى ثبوته للبايع وحده لو كان الثمن الخاص وكان حيوانا، الثمن منه هو؟ وهو ما قرن بالباء، بينما المثمن هو ما لم يقرن بالباء. البحث الآخر ومدة هذا الخيار 3 أيام، نبدأها هذه المدة من حين العقد. هذا الخيار نسلم أن مدة 3 أيام صحيح؟ يعني إذا الآن اشتريته مو شكل اليوم يوم الأحد، الأحد الخيار والثنين الخيار والثلاثاء لخياره، وفي بحث الحيض في كتاب العروة يذكرون الأيام الملفقة اللي طاريها، يعني إلى ظهر يوم الأحد اشترى، إلى ظهر يوم الاثنين يصير هذا اليوم، فتفتوا اليوم يصير ملفق من نصفين، فإذا 3 أيام سواء كانت ملفقة أو كانت مستقيمة. البحث الآخر، من متى يبدأ هذا الخيار؟ بعض العلماء قالين من حين العقد، بعض العلماء قايلين من حين التفرق. من فرق ما بينهما؟ حين العقد الساعة 10، حين التفرق الساعة 12. الخلاف إلى الساعة 10 من اليوم الرابع، يوم من إلى الساعة 12 من اليوم الرابع التلفيزي، هذا يختلف أيهما؟ أكو خلاف في المسألة. المصنف يقول الخيار من حين العقد لظاهر الأدلة، عندما نقول هناك خيار ثلاثة أيام يعني من الوقت من حين العقد، وعندما خرجنا من الغرفة وتفرقنا هذا وقت. لكن قسم من العلماء قال الخيار يبدأ من وين؟ ها؟ من حين التفرغ. يعني ما دام بالمجلس أنت شنو لك خيار المجلس، بعد ما تطلع من المجلس يبدأ خيار الحيوان ويستمر من تلك اللحظة إلى ثلاث أيام. بأي دليل؟ بدليل. الدليل الأول، لا يجوز اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد اللي يوصل شرحنا صحيح؟ في ظرف المجلس اللي هو من ساعة 10 إلى ساعة 12 هم عندنا خيار المجلس شنو معلولة؟ جواز الفرق. هم عندنا خيار الحيوان شنو معلولة؟ جواز الفرق. لا يعقل اجتماع علتين على معلول واحد. هذا الدليل الأول. هذا الدليل ضعيف مو قوي؟ ضعيف. ها؟ خلص التداخل. مثل واحد نام وذهب إلى المرافق، تداخل يصير. ها؟ اليوم الصبح قلنا العلل الشرعية معرفات وليست أكثر من ذلك، فهذا الدليل ضعيف. وهذا إلى نظائر كثيرة، كتداخل الأحداث في باب الجنابة، كتداخل الأحداث في باب الوضوء. الدليل الثاني، زايدين أنه الظاهر أن الخيار للمالك. يعني من إلى خيار الحيوان؟ مالك الحيوان. والإنسان ما دام في المجلس لا يملك. ليش لا يملك؟ لأن العقد متزلزل. ليش العقد متزلزل؟ لوجود خيار المجلس. لاحظ الدليل؟ ظاهر الأدلة أن خيار الحيوان لمن؟ للمالك. وما دمنا في المجلس فالعقد متزلزل مثابت لوجود خيار المجلس، فخيار الحيوان لا يكون حين المجلس. هذا الدليل أيضا ضعيف. ليش؟ لأنه ثابت في محله أن الإنسان يملك في نفس المجلس وملكيته ملكية مستقرة. نعم يمكن أنه يزيل هذه الملكية، فالملكية موجودة والجالس في المجلس مالك. تناقش أيام مبدأها من حين العاقد لا من حين التفرق على القول الأقوى. ولا يقدح اجتماع خيارين فصاعدا كخيار خيار المجلس، خيار الحيوان، خيار مثلا شنو شرط، مثلا خيار العين. كم خيار عندنا؟ 14 اجتماع. يعني هذا مو اجتماع العلل على معلول واحد. وقيل نبدأها من حين التفرق بناء على اصول الملك بالتفرق، وحين المجلس الملكية متزلزلة بل لا ملكية لها ابدا. هذه مسألة. المسألة الأخرى، كيف يسقط خيار الحيوان؟ المصنف يقول بثلاث طرق يسقط. الطريقة الأولى الإسقاط في متن العقد، بعتك الحيوان بشرط أن لا يكون لك خيار، قال قبلته المؤمنون عنده شروط. الثاني الإسقاط بعد العقد، مشترك الحيوان، صحيح؟ في اليوم الثاني إذا قلت لي أسقطت خياري، أو بعد العقد قلت أسقطت خياري، شو يصير؟ يسقط. هذا القسم الثاني. القسم الثالث التصرف، فإذا تصرف بما يسمى عرفا تصرفا، مثل حلب الدابة أو ركب الدابة إلى جمكران وعادتها من جمكران، فإذا تصرف في الدابة سقط خيار شنو؟ الحيوان. أما إذا سوى شيء اللي لا يسمى تصرفا عرفا، مثل شنو؟ اشترى الدابة ووداها للمنزل، هل يقال تصرف في الحيوان؟ يقال تصرف ولا عرفاني من تصرف الدكان هنا راس الشارع، اخذ الدابه جامد الدف تندى، هل البائع يقول تصرفت في دابتي؟ هو تصرفت في دابتك. التصرف القليل الذي لا يسمى تصرفا عرفا يسقط الخيار، اما الكثير كركوبها الى جنكران يسقط الخيار. ويسقط خيار الحيوان أولا باشتراط سقوط الخيار في نحن العقد وعنقه خلوه أو إسقاط الخيار بعد العقد كما تقدم في وين في مبحث خيار المجلس. الطريقة الثالثة أو التفرس بالخيار يتصرف الحيوان سواء كان على التفرس لازما كالبيع والدابة مثل يرجعها أم لم يكن لازما كالهبة قبل القبض، يعني إذا واحد وهب هبة قبل ما يقبضها الطرف الآخر إلى حق يرجع له ما إلى حق يرجع في هدية. فأنا قلت لكم وحبتكم هذا الخاتم بعدين تنجمت هذا لازم له جائز ولا جائز تتمكن أكثر، فإذا وهبها ميت مكان يرجع أم لم يكن لازما كالهبة قبل أن يقبضها للطرف الآخر، بل مطلق الانتفاع أي نوع من الانتفاع كركوب الدابة مو لازم أن يكون بيع أو هبة أو عقود المعاوضة، حتى انتفاع شخص سوية يسقط خياره كركوب الدابة ولو في طريق الراجل يركب الدابة يقول لك ركبت الدابة أنت اللي كنت تجردها كنت تأخذ دمارها وتأتي بها الركوب تطرفه وكنعل الدابة نعلها يعني شنو يعني وضع نعل لها شايفين الفرس وأشباه وحلب ما يحنى الدابة اللي تحنى كالشاة المؤنثة للشاة المذكرة حلبها سقطت ولبس الثوب إذا لبس الثوب طلع مثال للتصرف ولو مو مربوط بالحيوان مثال بايجي ولبس الثوب يسكت وتصارت الثوب تصار يعني شنو يعني غسلة يعني اللي يغسل الثوب الثوب يغسل وسكن الدار لأنه كله وننتقد بالتصرف أي استخبار يعني شنو يعني راجل يشوف أنه هذا الحيوان جيد له مزير شايفين دول الناس اللي يركون يشتون النعال يحط رجلة في النعال حتى يشوف النعال بقدر له مو بكثرة هذا تصرف لأي استعلام حالة هذه أخذ الدابة كان خلق دقيقة أركب عليها شوف خوش دابة له مو خوش دابة هذا يسقط أو لا يسقط لأنه جاءت العادة بذلك ولو قصد بالتصرف الاستخبار وانتقال الدابة ولم يتجاوز مقدار الحاجة يعني إذا كان يكفي في 10 خطوات ما مشى 20 خطوة 50 خطوة ففي منعه من الراجل هل يمنع هذا التصرف من الراجل وجهه من جانب هذا التصرف والتصرف مستقر من جانب آخر هذا مغتبر عرفا ولا يقال أنه تصرف عرفا أنت إذا لبست النعال عند صاحب الأحذية يقول تصرف في الحذاء يقول تصرف اختبره فلا إشكال فيه. أما مجرد صوت الدابة وقيادتها إلى منزله عن المشتري فإن كان المنزل قريبا بحيث لا يعد الصوت تصرفا في نظر العرف فلا أثر لهذا الصوت ولا يسقط الخيار، وإن كان منزله بعيدا مفرطا فما أخذ منزله وجاء إلى قصان مثلا احتمل قويا منعه يعني منع هذا التصرف عن الخيار وعن الراس. وبالجملة نطول عليكم فكل ما يعد تصرفا في نظر العرف يمنع من الخيار، إذا قال تصرف سقط الخيار، أما إذا لم يقل تصرف بل اختبر أو ما أشبه ما يخالف وإلا صحيح يعني يمنع التصرفا فلا يمنع. هذا الخيار الثاني. الخيار الأول شنو كان؟ الميت. الثاني خيار حيوان صحيح؟ بني الأربعة يقروها في هذا الشطر مجلس حيوان وشرط أخرى طال الشعر مجلس حيوان وشرط أخرى إيه شرط تمر عليهم بالله هذا الشعر الثالث خيار الشرط خيار مجلس حيوان وشرط أخرى